أنت مقيم في المدينة لست مقيم، أنت مخير الآن، أنت طيب، أنت مخير الآن إن شئت أن تحرم بعمرة ثانية وتكون متمتعا، وإن شئت أن تحرم بالحج ولا ينقطع تمتعك لأنك ما زلت يعني على النسك لأنك لم ترجع إلى بلدك، فأنت مخير الآن إن شئت أن تحرم بعمرة ثانية وتكون متمتعا ليس عليك إلا الهدي، وهو هدي التمتع، لأن بعض الحجاج يظن أنه إذا أتى بعمرتين أو ثلاث مع الحج يظن أن هذه العمر بعددها يتعدد الهدي، وهذا غير صحيح. من اعتمر أكثر من عمرة وحج من عام فهو متمتع، فأنت مخير بين أن تعتمر عمرة ثانية وبين أن تحرم بالحج من المدينة. نعم نعم، إذا أتيت بالحج مفردا فأنت متمتع لأنك اعتمرت في شوال، شوال من أشهر الحج. نعم، إذا أتيت بعمرة ثانية تكون أتيت بعمرتين وحج وأنت متمتع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أقول السائل: ما حكم من حج من دون ترخيص وهو يعلم أنه لا يجوز لكنه يقول إنها حجة الإسلام وأن الحج يكفر الذنب الذي وقع فيه، فما قولكم؟ لا يجوز الحج بغير تصريح، والحج الذي يكفر الذنوب هو أن يحج الرجل وهو تائب ونادم على ذنبه، لا يحج وهو متلبس بالذنب ويقول الحج يكفر. ينبغي أن يراعى الفرق بين رجل حج وهو نادم على ذنوبه وقد يتوب فهذا يرجى له خير، وأما كون رجل يخرج وهو متلبس بمخالفة ويقول الحج يكفرها هذا يخشى عليه، فلا يجوز له أن يخرج لحجه إلا بتصريح. وأعمال البر كثيرة والخير غير مقصور على الحج، الخير غير مقصور في الحج، فمن لم يتمكن من الحج عليه أن يتقرب إلى الله بأعمال البر الأخرى، ولو كان له مال وأعطى الفقير المحتاج وحج فله أجر عظيم، خير من أن يحج من غير إذن من ولي الأمر. ثم إن هذا التصريح واستحداث هذا النظام إنما كان لمصلحة المسلمين ولكثرة التزاحم، فمن خرج من غير تصريح يقول بعض العلماء وحصل لبعض المسلمين ضرر من موت عند التزاحم أو غيره يخشى أن يكسب إثمهم لأنه خرج من غير تصريح، فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يعلموا أن هذه الأمور ما وضعت للعراقيل ولمنع المسلمين من الخير، وإنما وضعت لتنظيم عمل الحج ولمصلحة المسلمين. نعم. قول السائل: هل الصلاة من الفروع أم من الأصول؟ وقيل في حديث جبريل أنها ركن وفي حديث أنها عماد الدين، وأم فيها فرق بين الأصل والركن؟ نرجو التوضيح. أقول السائل: هل الصلاة من الفروع أم من الأصول؟ وقيل في حديث جبريل أنها ركن وفي حديث أنها عماد الدين، أم يوجد فرق بين الأصل والركن؟ نعم، هناك فرق بين الأصل والركن، أن الأركان منها الحج والصوم، وهذه يعدها العلماء في الفروع في مقابل التوحيد، ولهذا يبحثون مسائل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في باب الاعتقاد، وأحكام الصلاة والحج والزكاة والصوم يبحثونها في باب الفروع. فبهذا الاعتبار فروع في مقابل النطق بالشهادتين، ولهذا ما قال أحد من العلماء أن هذه الأركان كلها متساوية، فلو حج أو صام أو نطق بالشهادتين يجزئه في الدخول في الإسلام، فلا بد أن ينطق بالشهادتين وهي أصل الدين، ثم بعد ذلك يؤمر بهذه العبادات. لكن باعتبار آخر وهو أصل الإيمان عند العلماء في مباحث مسائل الإيمان، إذا أطلقوا الأصل فيقولون الأصل هو أقل ما يتحقق به الإسلام، وهذه المسألة متفق على بعضها ومختلف في بعضها. فالمتفق عليه هو النطق بالشهادتين أنها أصل الدين، ولا يتصور دخول رجل في الدين دون النطق بالشهادتين. وأما المحافظة على الصلاة والزكاة والصوم والحج فهناك خلاف بين أهل العلم في اعتبار ذلك في أصل الإيمان. فمن العلماء من قال لا يتحقق له أصل الإيمان إلا بأن يأتي بأركان الإسلام، ومنهم من قال أنه إذا أدى الصلاة مع النطق بالشهادتين فسلم له الأصل، ومنهم من قال الصلاة والزكاة. والخلاف مشهور في التكفير بالمباني الأربعة، فمن يرى التكفير بأحد هذه المباني يعتبر هذا الركن أصل في الإيمان، ومن يرى أن هذه الأركان الأربعة بعد النطق بالشهادتين أنه لا يكفر بتركها إذا اعتقد وجوبها يقول هذه من الفروع. والخلاف في هذه المسألة معروف عند أهل العلم، لكن باعتبار أصل الإيمان فالتفصيل كما ذكرت. وأما باعتبار أن يقال النطق بالشهادتين هو الأصل الذي يدخل به الرجل في الدين ثم يخاطب بفروع الشريعة، فإن العلماء يقولون أن الصلاة وما بعدها هي من الفروع. وأما مسألة التكفير بترك شيء من هذه المباني فهي محل خلاف بين أهل السنة، مع الاتفاق على أنه إذا ترك هذه الأركان أنه آثم ومعرض للوعيد الشديد. لكن البحث هنا هل هو كافر بتركه لهذه المباني أم لا. نعم. يقول السائل: شخص أسلم في هذه الأيام وأراد أن يحج، هل حجه صحيح؟ إن شاء الله ما دام دخل في الإسلام وأراد أن يحج فإنه يقبل منه، لأن ذكرنا أن من شرط الحج الإسلام، فإذا تحقق فيه بقية الشروط وهو القدرة على الحج ببدنه وماله فيجزئه. نعم. قل السائل: لم أفهم معنى لا تؤدى النافلة حتى تؤدى الفريضة، وهناك نفل قبل الفريضة مثل راتبة الظهر والفجر. نعم، النوافل تكون بعد العبادات بعد الواجبات، مثال ذلك راتبة الظهر أو راتبة الفجر. فالمقصود بذلك أنه لو أن رجلا ترك الفريضة تقرب إلى الله بالنافلة، يقول العلماء أن الله لا يقبل هذه النافلة حتى يؤدي الفريضة. وليس المقصود أن مثلا راتبة الفجر هي قبل الصلاة الواجبة، ليس المقصود بهذا، لكن المقصود لو أن رجل قال أنا أصلي راتبة الفجر وأما صلاة الفجر فأنا يعني لا أصليها، فيقول العلماء هذا لا يقبل منه، لا تقبل هذه النافلة بعد تركه للفريضة. وليس المقصود بذلك أن بعض السنن الرواتب تكون قبل الواجبات. نعم. يقول السائل: هل المرأة إذا كانت مع عماتها وخالاتها ولم يكن معهما محرم لكن محرمها يستقبلها في المطار ويودعها منه ويودعها من هي معه من النساء التي ذكرت، هل في هذه الحالة تعتبر سافرت مع غير محرم؟ لا، هو الشرط أن يصاحبها المحرم لا أن يستقبلها في المطار. الشرط هو أن يصحبها في سفرها لا أن يودعها ويستقبلها، فهذا غير صحيح. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إجابته على هذا أن هذا لا يجوز، أن يأتي من يودع المرأة في المطار ثم يستقبلها آخر. ومما ذكر في هذا أن المرأة قد تتعرض لمرض في الطائرة وتحتاج إلى من يمرضها من الرجال، قد تتعرض لفتنة تحتاج من يأخذ بيدها ويقودها ويحملها، وقد يعني تقف الطائرة أو تهبط في مكان غير المعد لهبوطها لخلل، فهذا لا يجوز. ونحن نرضى بحكم الشرع ولا نعرض هذا على عقولنا، نقول هذا قبل الطائرات، الذي شرع التشريع يعلم وجود الطائرات، لأن هذا تشريع من رب العالمين. يقول السائل: إذا ترك واجب من واجبات العمرة فهل عليه شيء كالهدي قبل الحج مثل الحج؟ نعم، إذا ترك واجبا من واجبات العمرة